بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلام دينه جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح عليه إثم عليه أن يطوف، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء بهما، بأن يسعى بينهما سبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي وغيره: ركن. وبين صلى الله عليه وسلم فريضته بقوله: إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي وغيره. وقال: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني الصفا، رواه مسلم. ومن تطوع، وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء مجزوما، بالتحتانية عندك؟ بالتحتانية أو بالتحتية؟ عندي بالتحتية شهر. بالتحتانية عندنا، نعم. طيب، مش نسخة. قال: وفيه إدغام التاء فيها خيرا، أي بخير، أي عامل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه، عليم به. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شيخ يقول: جبلان بمكة، يعني هما جبلان بمكة المباركة. أصل الصفا جمع صفات، وهي الحجارة، أو صفا كل حجر لا يخلطه غيره من طين أو تراب يتصل به، واشتقاقه من صفا يصفو إذا خلصه. والمروة واحدة المروي، وهي حجارة بيض براقة يكون فيها النار. هكذا قالوا من أهل اللغة، لكن هما جبلان بمكة المعروف. قال الله تعالى: من شعائر الله. الشيخ يقول: أعلام دينه، يعني يريد، أشار الشيخ بهذا التقدير إلى تقدير مضاف في الآية، أي من شعائر دين الله. والمراد بالشعائر المواضع التي يقام فيها الدين، فإذن هما من شعائر الله، أي أعلام دينه. جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة كما هو معروف عند أهل اللغة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الشيخ يفسر يقول: أي تلبس بالحج أو العمرة، يعني ليس القصد أن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بينهما ليس بعد الحج، يعني من تلبس وأراد بالحج أو العمرة فلا جناح عليه أن يطوف. يعني ظاهر العبارة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. فالشيخ يقول أي من تلبس بالحج أو العمرة أو نوى الحج والعمرة فلا جناح عليه، وأصلهما القصد والزيارة. يعني معناهما الأصلي اللغوي الحج والعمرة، ما معناهما؟ يعني الحج معناه القصد والعمرة الزيارة، يعني عمرة أحد أركان الحج. فإذا الحج والعمرة يعني الزيارة، القصد والزيارة، الشيخ فسره على ترتيب لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. فلا جناح عليه أن يطوف. الشيخ يقول فلا جناح إثمه، يعني جناح أصله ميل، كذلك يعني جناح الطائر، لأن فيهما ميل، في جناحي الطائر فيهم ميل ليس الاستقامة، فكل جناح الميل يعني معناه. إذن هناك الآثم كذلك يجنح ويميل إلى المعصية فلا استقامة فيه، ففسر شيخ الجناح بالإثم. فلا جناح إثم عليه أن يطوف. التاء مشددة، يقول الشيخ فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء فالتخفيفا في اللسان، فلأجل هذا جاء الطاء مشددة أن يطوف، يعني فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء فصار طاء شديدة. بهما أي بأن يسعى بينهما سبعا. الشيخ يقول نزلت هذه الآية المباركة لما كره المسلمون ذلك السعي بناء على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما أو يطوفون بهما، أي يطوفون على الصفا والمروة وعليهما صنمان أساف ونائلة اسمهما، يمسحونهما تبركا بهما. إذن لما جاء الإسلام كره المسلمون السعي بينهما لأجل ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فبين الله تعالى أن الصفا والمروة يعني من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تكلم الشيخ في قضية فلا جناح عليه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السعي غير فرض، وهذا كذلك رواية عن أحمد رضي رحمه الله. لماذا؟ لما أفاده رفع الإثم من التخير، فرفع الإثم ينبئ بالتخير، أي إنسان مخير في السعي وعدم السعي. ولكن وقال الشافعي وغير الشافعي كمالك وأحمد في رواية رحمهم الله ركن، يعني السعي بين الصفا والمروة ركن. وبين صلى الله عليه وسلم وجوبه، وفي نسخة فرضيته، يعني وجوبه بقوله إن الله كتب عليكم السعي. إذن الاختلاف بين العلماء في وجوب السعي أو في سنتيته، فعن أحمد إنه سنة كما قال به أنس وابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يفهم من فلا جناح عليه التخير. وأبو حنيفة يقول يعني بالوجوب، ولكن ليس الوجوب المعروف عند الجمهور. الواجب عند أبو حنيفة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولا يكفر جاحده كما ذكرنا لكم في الأصول، لكن واجب يجبر بدم. أما مالك والشافعي وفي رواية أحمد رحمهم الله يقولون إنه ركن لهذا الحديث وأحاديث أخرى كذلك. إذن رواه البيهقي وغيره كذلك الحديث صحيح إن شاء الله. وقال ابدأوا بما بدأ الله به، يعني الصفا. ابدأوا يعني ما أظن بهذا اللفظ وارد في الصحيح، بل ورد بلفظ المتكلم الواحد أو المتكلم مع الغير، لا بلفظ الأمر، أي نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به. أما ورود الأمر ابدأ بما بدأ الله به كما في النسخة عندنا، فهذا الرواية ما أظن بصحتها. إذن في الحديث نبدأ بما بدأ الله به يعني الصفا، رواه مسلم في الصحيح في صحيحه، لكن بعبارة أبدأ أو نبدأ. ثم قال الله تعالى ومن تطوعه، وفي قراءة لحمزة والكسائي يطوعه بالتحتانية، يطوع بالتحتانية وتشديد الطاء مجزوما، أي من الشرطية. ومن تطوع من يطوع فإن الله شاكر عليم. وفيه إدغام التاء فيها بالطاء، ومن يطوع هكذا فإن الله شاكر عليم. خيرا الشيخ يقول أي بخير، يعني خيرا منصوب بماذا منصوب؟ بنزع الخافز، أي بخير. أشار الشيخ بهذا التقدير إلى أن خيرا منصوب بنزع الخافز، ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، أي بخير ورد في قراءته، أي فعل تطوع بخيرا، أي فعل ما لم يجب عليه، يعني زاد على فعل الوجوب ما الأشياء التي لم يكن واجبا عليه من طواف وذكر وتلاوة وغيره، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه، عليم بعمله. شه قدر هذه الكلمات فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه. أشار الشيخ يعني أن هذه الجملة علة لجواب الشرط، لجواب الشرط قائم في مقام الجواب. أصله ومن تطوع خيرا أثابه الله هكذا، ولكن فإن الله شاكر عليم هذا علة لجواب الشرط، وهذا الجواب محذوف لدلالة هذه العلة على هذا الجواب. فإذا الجواب محذوف، ومن تطوع خيرا أثابه الله، ثم فإن الله شاكر عليم علة لهذا الجواب. وكذلك فيه إشارة إلى الوثوق بوعده، فإن الله لا يخلف الميعاد، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه، عليم بعمله لا ينقص من ثوابه شيئا. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا نعم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله. الحديث الذي بصيغة الأمر كما ذكرتم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، نعم لكن وردت رواية شيخنا نعم بالأمر دمتها الفاء وأورده الشيخ، وفي سنن النسائي نعم برقم 2962 قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، رمى ثلاثا، رمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نعم فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم نعم استلم الركن ثم خرج فقال نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله، نعم فابدأوا بما بدأ الله به. يعني جاء بلفظ الأمر. اي نعم، بس قدمه الفاء، فابدأوا بما بدأ الله به، صحح الشيخ في سنن النسائي شيخنا. أما الشيخ الألباني ضعفه ابدأوا بما بدأ الله، يعني هذا الذي ضعفه في ضعيف الجامع ابدأوا بما بدأ الله به، نعم لكن في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به مع الفاء يعني. اي نعم شيخنا. لعل هكذا نعم، لأنه هو الذي مر علينا هو تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله. أي المهم نعم، الذي نعم ضعفه ابدأوا بما بدأ نعم الله نعم به، هذا هو الذي كذلك في النسخة من عندنا. جابر. نعم في النسخة عندنا. نعم بارك الله، أحسن الله الله إليكم. نعم آمين شكرا. جزيتم خير الجزاء. قال الله أحسن نعم الله إليكم شيخنا، قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال عفى الله عنه في تفسيرها قال ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة. نعم نعم نعم تفضل. قال إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا، نعم فأولئك أتوب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم. نعم للمؤمنين بارك الله. ونزل في اليهود، إذا كان مع الواو ونزل يريد الشيخ النزول في الآية الآتية، أما بغير الواو كما ذكرنا لكم للآية الماضية، إذا قال نزل يريد أن الآية الماضية نزل، كما هناك نزلت لما كره المسلمون، وهناك ونزل يريد أن النزول في الآية البعدية. إذن نزل في اليهود، بل في علماء اليهود ككعب بن أشرف وأمثاله، لأنهم كتموا ما أنزل الله عليهم في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وأشياء كثيرة ليس قليلة، كتموا وغيروا وأولوا بالتأويلات من عند أنفسهم. فالله يقول إن الذين يكتمون، شيخ قدر الناس أي مفسر قدره الناس، هذا إشارة إلى أنه مفعول ليكتمون أي مفعول الثاني، أي يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرون الباطلة. ها يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى على الناس، فالناس مفعول الثاني، هناك شيخ قدره أول. إذن كتمان ما أنزل الله من الحجج البينة من الهداية من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي من بعد ما بينه الله للناس في التوراة كما كتموا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا آية الرجم، وكتموا أشياء كثيرة كانت مذكورة في التوراة. فالله جل شأنه بين جزاء هؤلاء يعني الكاتمون، جزاء من؟ هؤلاء الكاتمين. بين جزاء الكاتمين بماذا؟ أولئك، هاي هؤلاء، أقول لك يا نبينا، الكاف حرف الخطاب، يلعنهم الله، ما هو اللن؟ يبعدهم من رحمته، يلعنهم الله يبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، أي الملائكة والمؤمنون أو كل شيء، يلعنهم بماذا؟ بالدعاء عليهم باللعنة، واللعنة البعد من رحمة الله. إلا الذين، هذا الاستثناء متصل، إلا الذين تابوا من هؤلاء، تابوا معناه رجعوا يعني عن ذلك العمل، إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك العمل وأصلحوا. أصلحوا إيش؟ أصلحوا ما أفسدوا وعملهم، أصلحوا عملهم وفسادهم، وبينوا ما كتموه. الله يقول فأولئك أتوب عليهم، أي أقبلوا توبتهم، يعني الرجوع عليهم بقبول توبتهم، وأنا التواب الرحيم. الله يقول أنا التواب، أي كثير الرجوع بقبول توبة العباد، الرحيم بمن؟ بالمؤمنين. إذن الكاتمون مما أنزلنا في من البينات في كتاب الله هم ملعونون، إلا بعد التوبة والإصلاح وبيان ما كتموه، فإن الله يتوب عليهم ويغفر لهم. نعم نعم بارك الله. السلام عليكم شيخنا. تفضل. الآن رجع شيخنا إلى المصدر الأصلي، لأن على برنامج، فلما رجعت إلى الأصل الكتاب، الشيخ ذكر رواية وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن يعني الإمام النسائي رحمه الله بوب باب ذكر الصفا والمروة. فالروايات التي أوردها الشيخ، نعم، شيخنا أحسن الله إليكم، نعم، نبدأ بما بدأ الله به، يعني هذا هو الصحيح، هذا الذي أورده الشيخ هنا في النسائي، يعني وحال إلى أرواح ألف ومئة وعشرين. إن شاء الله نزيد نبحث عنه أكثر. ابحثوا كذلك، جزاكم الله خير، إذا وجدتم شيئا وبينوا، أنتم عندكم الآن فراغ، وقتكم يعني ما شاء الله أنتم في طلب العلم، ابحثوا وبينوا وتوجروا إن شاء الله، ونحن نفرح إذا قال أحد طلابنا شيئا وفهم الدرس، حقيقة نحن نفرح بهذا كثير الفرح. يا والله، نعم نعم بارك الله، نعم بارك الله. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. قال عفى الله عنه في تفسير قوله إن الذين كفروا وماتوا هم كفار حال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها، أي اللعنة والنار المدلول بها، أي اللعنة والنار المدلول بها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها. نعم. وجه إعرابها شيخنا يعني مدخول حرف الجر فيها، أي في اللعنة أو في النار. نعم هكذا. نعم أحسن الله إليكم، نعم. خالدين فيها أي اللعنة والنار المدلول بها عليها، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، نعم ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو لمعذرة. نعم ونزل لما قالوا صف لنا ربك دقيقة ما وإلهكم المستحق للعبادة. نعم إلى هناك إن شاء الله ونزله. ولا هم ينظرون. طيب شيخ إيه أحسن نعم. الله إليكم. نعم الله جل شأنه يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. شيخ يقول: حال، أي هم مبتدأ، كفار خبر، الجملة في محل النصب، حال من واو الفاعل. ما هو؟ ماتوا، من فاعل ماتوا حال، لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. أي إن الذين كفروا وماتوا كافرين، أي وهم كفار، جملة حالية. الله يقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم شيخ يقول: أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. أشار به شيخ إلى دفع التكرار في الآية الأولى، مثل قريب من هذه الآية. فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل، والمراد باللعن هنا استحقاقه، أو أن الأولى لبيان دوامها الثبوتي، يعني الثاني لبيان دوامها الثبوتي بعد بيان دوامها التجددي. يعني في الآية الأولى اللعن التجددي، وفي الثاني الثبوتي. يعني هذا بيان لدوام اللعن الثبوتي بعد بيان دوامها التجددي. أو قيل: لعنهم أحياء، وهذا لعنهم أمواتا، والله أعلم بالصواب. أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس قيل عام، أي من الجن والإنس، كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء أجمعين هكذا، فهم عقلاء. وقيل المؤمنون خاصة. فبارك الله فيكم، يعني هم مستحقون اللعنة في الدنيا والآخرة، خالدين فيها كذلك حال من ضمير هم في عليهم، أي أولئك عليهم، هم حال كونهم خالدين في هذه اللعنة أو في هذه النار. النار غير الموجود، فيقول الشيخ المدلول بها عليها، يعني المدلول بالنار، المدلول باللعنة على النار، فإن اللعنة تدل على النار، أو النار المدلول بها مدلول باللعنة عليها. لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، أي عذاب مستمر ودائم، لا يخفف عنهم ولا طرفة عين. ولا هم ينذرون، هذا من الإنذار بمعنى الإمهال، إنذار بمعنى الإمهال. ولا هم ينذرون، أي يمهلون لتوبة أو لمعذرة. فإذا إن الذين كفروا من هؤلاء وماتوا على كفرهم فهم ملعونين بلسان الملائكة من عند الله وبلسان الملائكة والناس أجمعين، وهذه اللعنة هم مستحقون بها في الدنيا والآخرة، والعذاب لا يخفف عنهم ولا هم يمهلون لتوبة أو معذرة. نعم بارك الله. دقيقة دقيقة هنا قيل الناس عام، لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، هكذا كمان ورد يعني. أو قيل أنه هم، وقيل المؤمنون، لأنهم هم الناس في الحقيقة، لانتفاعهم بالإنسانية، وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلا، فلا اعتداد بهم عند الله. هذه الأقوال من المشايخ، نعم، والمفسرين. نعم نعم بارك الله. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عفى الله عنه: وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له، لا في ذاته ولا في صفاته. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وطلبوا آية على ذلك فنزل: إن في خلق السماوات والأرض. نكمل دقيقة، شيخ، أنا لم يبقى وقت لعلكم إلى تعلقون هنا بهذه قال آه. الآية. نعم، يقول نعم. جل، هذا الشيخ يقول: ونزل لما قالوا صف لنا ربك، صف لنا ربك، يعني ربك ما هو صفاته، من أي شيء هو. لكن هذا السبب فيه أقوال، موضوع قيل أنهم أن هذا السبب ذكر الشيخ، هذا من الموضوعات. أصله: وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد. إلهكم مبتدأ مضاف إلى زميلكم مرفوع بالضمة كما ترون. إله واحد، إله خبر، واحد صفة إله. وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له، لا في ذاته ولا في صفاته. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله، إذن إله واحد خبر، واحد صفة إله. إلا حرف الاستثناء، هو مستثنى في موضع رفع بدل من موضع لا إله، لأن موضع لا وما عملت فيه رفع بالابتداء مرفوع. فالرحمن بدل إما من هو أو خبر مبتدأ محذوف كما قدر الشيخ، أي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، هو الرحمن الرحيم كما قدر الشيخ. هو مبتدأ، رحمن خبر، رحيم خبر، هكذا. أو رحمن الرحيم بدل من هو، يعني هو بدل من لا مع اسمه، لا مع اسمه في موضع الرفع مبتدأ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قدر الشيخ. هو أراد الشيخ أن الرحمن الرحيم خبران اللي هو، يعني ما أخذ البدل. ويجوز أن يكون الرحمن والرحيم بدلان من هو، لأن هو بدل في محل الرف بدل عن لا مع اسمها. إذن: وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا إله، أي لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم سؤال تفضلوا، وإلا أرسلوا في الواتساب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول: ما معنى اللف والنشر؟ لف، بارك الله، اللف من اللفوف، إذا يعني هناك نشر من الانتشار، أي ينشر ويلف، يجمع وينشر. إذا كان مرتب، أي لفه جمعه، يعني جمعه ونشره مرتب، يعني جاء نشره مطابقا لجمعه. جمع زيد وعمر وبكر، ثم بين من زيد من عمر من بكر. هذا اللف هو الجمع، والنشر هو انتشار. أي بارك الله، هذا هو في اللغة، وهذا المعنى هو الصحيح. نعم بارك الله، يعني الجمع ثم النشر. إيه نعم، الجمع ثم النشر. نعم، السلام عليكم شيخنا. بارك الله. وأحد الإخوة نعم